السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أنه يوجد عند الحشوية ما يسمى عقيدة الولاء والبراء، يعني أن يحب الإنسان المسلمين ويكره الكافرين وغير المسلمين، وفي دائرة أضيق أن يحب من هو في يعني داخل مذهبه أو منهجه أو تياره، ويكره ويحارب من هو خارج ذلك. وهذه طبعا من أصدق علامات الإيمان والصدق والإخلاص، وكتبوا عنها الكثير. والحقيقة أن هذه الفكرة، فكرة الولاء والبراء، ليست تكليف، إنما هي انفعال تلقائي. يعني هذه الظاهرة موجودة لدى كل إنسان ينتمي إلى جهة، حتى على مستوى مثلا التشجيع الرياضي توجد هذه الآلية، آلية أني أحب مثلا فريقي وجمهوره، وأنذر أو يعني أكره أو أعادي الخصوم وما إلى ذلك، طبعا بدرجات وبمستويات. يعني إذا كان الانتماء ضعيف، فسوف يكون الموقف من الطرف الآخر ضعيف، والعكس صحيح. إذن هي انفعال تلقائي وليس تكليف، لكن لأن العقل الحشوي لا يقرأ الدين ك ك ك كفكرة روحية جوهرية يعني معنوية، رأى بأن هذه يعني هذا الأمر اللي هو الولاء والبراء تكليف من الله للناس، يجب عليهم أن يحب، يعني يجب أن تفعل أنت المحبة، وإلا في الحقيقة هي أصلا انفعال تلقائي لكل إنسان ينتمي إلى جهة ويحبها ويواليها، سوف يحب من فيها ومن حولها، وينفر ويعادي الخصوم والأعداء. طيب، إذا هذه هي فكرتها الفلسفية، انفعال تلقائي وليس تكليف. قديما عندما تأسست الدولة الإسلامية وصار هناك كيان سياسي ينتمي إليه الناس، يترأسه النبي، صار لزاما وطبيعيا أن ينتمي الناس إلى تلك الجهة السياسية اللي هي الدولة الإسلامية، وهذا الانتماء سينتج عنه أعداء لكل من يحارب هذه الجهة، فتكون ما يسمى بالولاء والبراء. هو بالتعبير المعاصر وطنية. نعم، الولاء والبراء قديما هو وطنية لدولة الإسلام. طبعا سيقولون لك لا، الولاء والبراء هو من أجل الله، وتحب الله وتناصر الله وتعادي أعداء الله، يعني ليس وطنية بالمفهوم المعاصر. لا يا صديقي الكريم، أرجو العودة إلى المقالات اللي أكتبها في مدونتي. يعني أنا وضحت بأن العقيدة هذه اللي قدمها النبي إلى الناس كانت لغرض سياسي، وإلا فليست على ظاهرها. يعني من الخطأ الكبير جدا أن تتصور بأن الله يحتاج إلى الناس. الله ليس بحاجة إلى أحد، وإنما قدم النبي إلى الناس هذه الدعوة، الدعوة إلى عبادة الله، لأن قومه متفرقون على أصناف مختلفين. يعني لا يمكن أن تقدم لهم فكرة تجمعهم وتوحد قلوبهم وتؤسس الأرضية لقيام الدولة إلا بأن تدعوهم إلى عبادة الإله الأعظم الأكبر الأعم. يعني هم يعبدون أصنام مختلفة متفرقة، فلا تستطيع أن تبني لهم مثلا أو تدعوهم إلى عبادة صنم واحد. لا، ستصبح أنت طالب سلطة، ستصبح أنت يعني طالب منفعة ومصلحة. لكن عندما تدعوهم إلى الإله الأعظم الأكبر الأعم، ستكون يعني في نظرهم موضوعيا ومحايدا. يعني انت لا تطلب شيء لك، انت تدعو الى المرجعيه الكبرى. اذا هذه هي فكرة يعني الولاء لله والانتماء له، لكن لا يعني ذلك أن الله بحاجة إليك، أن الله أمر الناس بأن يعني يعبدوه، يعني لا. طبعا هو ظاهر النص لا أتحدث أنا لموقف من ظاهر النص، ظاهر النص خطاب لعقل لا يفهم الأبعاد والغايات يعني المعنى الباطني. فلا يصح أن نفهم بأن الله يطلب من الناس شيئا، لا، أن الله يريد من الناس أن يعبدوه، لا، هي دعوة من النبي الحكيم للناس أن يعبدوا الله، حتى يعني تتأسس القواعد لقيام الدولة، للاجتماع، للائتلاف، للتلاحم. كونك أنت تحتاج إلى عبادة الله هذه مسألة أخرى. الإنسان يعني يحتاج إلى أن يقترب من الله لكي يحصل مثلا على رحمة، على سعادة، على رضا، على توفيق مثلا، هذا موضوع آخر. لكن لا يعني أن الله ينتظر منك ذلك وسوف يصبح يعني سعيدا بما تفعله، وسيحصل على ميزة معينة بعبادتك أو بعدم عبادتك. فالولاء والبراء هي ما يسمى الآن وطنية. نعم، الناس قديما كان انتماءهم إلى النبي وإلى دولته هو يعني ما يماثل الوطنية حاليا. يعني الناس ينتمون إلى كيانات وجهات سياسية ينتج عن هذا الانتماء انفعال تلقائي في القلب، محبة الوطن مثلا، ويعني الحرص على مصالحه، و يعني الفرح بكل خير يحصل عليه، وفي نفس الوقت يعني النفور والشعور بالعداوة مثلا لمن يعاديه أو يتمنى زواله وخرابه. فهي ليست تكليفا بقدر ما هي انفعال تلقائي، وهذه هي صورتها بكل بساطة، أنها وطنية لدولة النبي، وليست يعني كما يتصورون الآن أنها يعني ولاء البراء، يعني أن الله يريدك أن تحب أعداءه وتكره خصومه. يعني تفكير طفولي وساذج، يعني لا يليق بالله عز وجل، هذه إهانة لله أصلا. يعني أنت تتخيل بأن الله يحتاج إلى الناس يعني فعلهم لهذه الأمور يحقق منه إلها، يجعل منه إلها حقيقيا. يعني الله لا تتوقف ألوهيته على موقف الناس منه. الله ليس مثل مثلا البشر حاليا، لن يحصل الإنسان على مركز معين أو دولة حتى، يعني لن تحصل على يعني مكانة الدولة إلا باعتراف الناس. يعني لابد أن تحصل على اعتراف الآخرين لكي تحصل على هذه الميزة. فالله ليس بحاجة إلى أن يعترف الناس بأنه الإله لكي يحصل على الألوهية. والحكماء اللي هم الأنبياء عندما يدعون إلى عبادة الله، فالهدف هو يعني القضاء على الحزبيات، القضاء على المتعلقات الهامشية والثانوية، تأسيس أصل القانون، تأسيس أساس الدولة والاجتماع. هي غايات سياسية يعني بكل اختصار. وظاهر النص لا بد أن يعني نتعامل معه بحذر، يعني حتى لو كان وحي. يعني الوحي ليس موجها إلى آلهة مثل الله عز وجل. الله لا يخاطب إلها مثله حتى يخاطبنا بالحقيقة التي يعلمها هو، ويخاطب بشر، يخاطب بشر يخضعون لحكم السياق، يخضعون لحكم الأعراف، لحكم يعني التطور والتغير. لا يجوز أن يكون هو المرجعية. المرجعية يجب أن تكون للعقل، للمنطق، للفهم الصحيح، يعني للقواعد العقلية الفطرية التي يشترك فيها جميع الناس. وحتى لو سلمنا بوجود اختلاف في القراءة وفي زاوية النظر، فلن تكون بعدد المذاهب والآراء يعني الاتجاهات الفقهية. يعني هؤلاء من يحيلون إلى الناس يقولون بأن العقول مختلفة ومتفاوتة، فمن نصدق ومن نكذب؟ نقول لهم: وماذا أفادكم الرجوع إلى مصر؟ هل جعل منكم متفقين؟ أنتم أكثر اختلافا وأكثر تناقضا وتنافرا. الاتجاهات العقلية حتى لو اختلفت فتبقى اختلافاتها يعني قليلة، وفي نفس الوقت ليست حادة بل نسبية، وربما تكون أصلا متكاملة. لكن لا، هؤلاء إذا اختلفوا الفقهاء والحشوية فاختلافاتهم تقود حتى إلى التكفير وإلى الاعتداء. هذا ما يحضرني الآن، وإلى اللقاء.